وآلام الناس وجوع الناس. فماذا فعلوا؟ أرسل الله عليهم نبياً منهم، فقال عز وجل: وإلى مدين شعيب وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أرسل الله عز وجل شعيباً ليحل مشكلة اقتصادية واجتماعية في مكان من هذه الأرض. هذه المشكلة تنعكس اليوم وتنطبق علينا وفي زماننا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو خط الأنبياء وحركة الرسالات، حركة موحدة وخط كبير وموحد هو عبادة الله عز وجل. فلو أن الناس عادوا لعبادة الله وعادوا لخشية الله لما وجدتم المستثمرين من معاناة الناس، ولم تجدوا من يتاجر بآلام الناس، لأن الذي يعبد الله يخاف الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أراد شعيب أن يرد الناس ويعالج القضية الاقتصادية بالعودة إلى الله عز وجل. لو أن التجار المستغلين عادوا إلى الله وعرفوا الله عز وجل لما استغلوا معاناتكم، ولما استغلوا الحصار والآلام لتزداد ثرواتهم، لكنهم ما عرفوا الله حق معرفته. فالخط الأول في حركة الرسالات هي معرفة الباري سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، هي القضية الأساسية. لا تنقصوا المكيال والميزان. اليوم يتاجرون بالمعاناة وبالآلام، انقطعت الرواتب والناس في أشد المعاناة وأشد الحاجة، وإذا بالمتاجرين أنانيين ذاتيين يحبون أنفسهم. ماذا فعلوا؟ أخفوا المشتقات، وسيخفون بعد أيام المواد الأساسية والضرورية في الحياة كالبر والدقيق والقمح والسكر. هذا سيحصل، هذا مخطط أصلا. هؤلاء المنفذون لا يحسون بمعاناة وآلام الناس وجراحات الجوع وآلام الجوع الذين يكتاتون على أبسط الأشياء. هؤلاء جشعون، هؤلاء محتكرون، هؤلاء لا دين لهم، لا عهد لهم، لا إيمان لهم. لا تنقصوا المكيال والميزان. ما الذي يدعوكم للجشع، هذا الجشع المهول، حيث تضاعفون السلعة بثلاث أضعافها أو بخمسة أضعافها؟ رأيتم الدولة ضعيفة وهزيلة فاستغليتم العدوان والحصار على قوت الناس، على معاناة الناس، على بطون الناس، على الجوع. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. أنتم في سعة، أنتم في سعة من الله وفضل. الله أعطاكم السعة والفضل الكثير، فلماذا تريدون أن تزداد ثرواتكم بالسرقة، بالغش، بالخداع؟ إني أراكم بخير. هؤلاء التجار الذين هم أداة من أدوات العدوان، الحثيني وتوفيق والمفسر أداة من أدوات العدوان. هؤلاء يتاجرون بمعاناة الناس وآلام الناس، يستطيعون أن يبنوا ثرواتهم بالمال الحلال، لكنهم لا يريدون الحلال، يريدون طريق الحرام. إني أراكم بخير. أنتم في سعة، أنتم في فضل، معكم الشركات في أبوظبي، في دبي، في بريطانيا، في كثير من البلدان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا الكلام هو حل لمشكلة الاقتصاد، لمشكلتنا اليوم، لمن يتاجرون بمعاناة الناس ويمنعون المواد الأساسية من ضخها إلى السوق. لو أجبتكم إن سألتموني أين المشتقات سأجيب عليكم، هي في أحواش الحثيلي والمفزر، وأحواش توفيق عبد الرحيم، وحيتان النفط. وعندما تأتي مشكلة المواد الأساسية ستجدونها عند حيتان المواد الأساسية، هم يخبئونها من أجل أن تدر عليهم أموالاً وأموالاً. لكن الله عز وجل يحذرهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط، الله عز وجل سيحيط بكم من بين أيديكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم، وعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يا قوم، هذه دعوة الأنبياء وخط الرسالة. يا قوم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لماذا تبيعون آلام الناس وتتلذذون بمعاناتهم؟ والله عز وجل سيسألكم عن كل جائع وعن كل محروم وعن كل بائس وعن كل مظلوم. يقول الإمام علي عليه السلام: والله إنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. البهائم أنتم مسؤولون عنها، بقاع الأرض أنتم مسؤولون عنها، فما بالكم بالبشر؟ ما بالكم بالنساء؟ ما بالكم بالأرامل؟ أنتم مسؤولون عن بقاع الأرض وبهائمها. يا قوم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لماذا تصرون على وضع الجشع في حياتكم فتخبئون المواد وتشحون الأسواق؟ إنكم بهذا تعملون أشياء يحرمها الله عز وجل. هؤلاء التجار بمساندة العدوان، ما الذي فعلوا؟ الذي فعلوا هم الآن يصنعون طبقة ثرية جدا. هذه الطبقة الثرية تتحكم في الأموال، ثم ماذا؟ الشعب بأكمله يصبح طبقة فقيرة معدمة جدا، فتصبح الطبقة الغنية وطبقة فقيرة معدمة، وبعد ذلك يصبح الكتلة النقدية مع الطبقة الغنية. الكتلة النقدية، المال لا يتداول بين الناس، يصبح في يد التجار الكبار. وعندما يصبح المال والكتلة النقدية في يد التجار الكبار تضيع الأعمال. القاعدة تقول لنا أن المال يولد الأعمال، والأعمال تولد المال، مال يولد عمل. لكنهم لا يريدون ذلك، يريدون المال يولد المال. كيف؟ لو أن معك مالاً واستثمرت به في مشروع، فإن المشروع يحتاج إلى أيادي عاملة، فيتوظف هذا وذاك، والمحاسب والحارس والاستقبال. المال يولد الأعمال، والأعمال تولد مال. هذه ستجري عجلة الحياة الاقتصادية في المجتمع، لكنهم لا يريدون ذلك. يريدون أن يعملوا، المال يولد مال، المال مع مال، يضاربون في سوق الصرافة، فالمال يولد مال. والطبقة العاملة التي تريد أن تعمل لا يصل إليها المال مطلقاً. هذا خطر، خطر على المجتمع. اليوم من يتحكم فينا؟ يتحكم فينا مجموعة من التجار، من هوامير وحيتان السمك القرش، يتحكمون في أقوات الناس، سواء في المشتقات النفطية كل الواردات إليهم، سواء في القمح والطحين والأرز والسكر، كل شيء يصل إليهم. هؤلاء الهوامير هم الذين يصل إليهم المال. فالطبقة الفقيرة لا تتداول بالمال، المال شحيح. والله عز وجل يريد لنا أن المال يولد أعمال، لكنهم يعاكسون فطرة ما أراد الله عز وجل. ويا قوم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هؤلاء مفسدون، الحثيلي مفسد، المفسد. هؤلاء المفسدون الذين أفسدوا خلال 33 عام ولا يزالون يتاجرون بمعاناتنا إلى اليوم. الدولة مهما كانت ضعيفة سيتحرك الشعب، الشعب إذا تحرك سينتقم منهم، الشعب لن يموت جوعا. وهؤلاء هم الذين يستبدون بمعاناة الشعب. ولا تعثوا في الأرض المفسدين إذا جاع الشعب. إذا الشعب أصبح في حالة جوع ما الذي يحدث؟ يحدث الفساد. هؤلاء مفسدون، هؤلاء الذين يتاجرون بمعاناتكم مفسدون. ولا تعثوا في الأرض مفسدون، يفسدون الحياة السياسية بالأموال، يستطيعون شراء القرارات السياسية بالمال، يفسدون الحياة السياسية، يفسدون الحياة الاقتصادية، يفسدون الحياة الاجتماعية بالمال. لأن المجتمع إذا جاع يتجه المجتمع إلى كل أنواع الجرائم، تنتشر السرقات، تنتشر الدعارة، تنتشر المخدرات، ينتشر الفراغ بسبب الإفساد. لأن المال أصبح في يد طبقة ثرية. الطبقة اليوم هي طبقة التجار الكبار الموالين للعدوان والمتواطئة الدولة معهم. هؤلاء هم المفسدون في الأرض، أفسدوا النسل والحرث. اليوم العالم يتجه نحو الإفساد وهؤلاء مفسدون، هؤلاء مفسدون كما قال البالي عن قول صالح: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صحيح ويربح لكنه يفسد المجتمع، مجتمع لا يجد مال، لا يجد أكل، تنتشر بعد ذلك السرقات، الجرائم، تنتشر المخدرات، ينتشر القتل بسبب المال. المال إذا لم يوجد يصبح المجتمع بأكمله في حالة إفساد، وهؤلاء هم المفسدون. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أنا جئتكم بالرسالة، أنا جئتكم مبلغ ومنذر، ولم آتيكم بقوة القانون أو السلاح. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يا صالح، يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ هم ينظرون إلى الصلاة بنظرة شكلية، نظرة ركوع وسجود، لا يعرفون أن الصلاة كما قال الباري عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هؤلاء قالوا لصالح، قالوا لشعيب: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. نعرف أنك حليم وهادئ، ونعرف أنك صاحب عقل، فما الذي دهاك؟ نحن نريد أن تكون تجارتنا حرة، حرية التجارة، استقلال المال والاقتصاد. نحن يا شعيب نفعل في أموالنا ما نشاء، لا نريد قيودا. هذه السياسة الرأسمالية، السياسة الرأسمالية الذي لا يحكمها قانون ولا يحكمها أخلاق. اليوم سياسة الأموال الذي تدار به البلد سياسة بلا أخلاق، بلا دين، بلا رقابة، بلا رادع. كما قال: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يريدون تجارة الحرة مهما كان، حلال حرام، غش غير غش، يريدون مال. المهم المال، عندهم القضية قضية مال بلا مبادئ، بلا قيم، بلا أخلاق. هؤلاء يريدون ذلك، وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. يريدون سياسة مال بلا رادع، بلا قانون، نريد مال. همهم المال، سواء كان بموت الشعب بأكمله أو بجوع الناس بأكملهم، هم لا يبالون بالجوع ولا بالمرضى ولا بالناس ولا بالأرامل ولا أن هناك لا رواتب. هؤلاء يريدون مال، همهم مال. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بدأ بخطابه الهادئ، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا لن أقول فعلا وأفعل فعلا آخر، نحن أقوالنا وأفعالنا تتطابق، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، نحن سنقول ونفعل وقولنا يتطابق مع أفعالنا، هذه هي الحركة الثورية المستمدة من تاريخ الأنبياء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. هي سنة الحياة أن توجد أمة تأمر بالإصلاح في هذه الأمة. خطة الحسين كانت الإصلاح، نهج الأنبياء هي الإصلاح في أمة رسول الله. وهذا شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عندما تجدون انحراف لا تسكتوا، الذي صنع الطواغيت هو سكوت الشعوب. الشعوب حينما تسكت يكبر الطغاة والفراعنة، حينما تسكتون ويسكت الشعب على هؤلاء الهوامير والحيتان سيزدادون انتفاخا. عندما نقف في وجههم سيصبحون أصغر من حشرة صغيرة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، بدأ الآن شعيب يرفع الخطاب، خطاب هادئ، بدأت النبرة ترتفع. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما الذي تحدثنا؟ لو يسمعنا الآن التجار الكبار ماذا سيقولون؟ أنتم عن ماذا تحدثوننا؟ عن القيم؟ عن المبادئ؟ نحن نريد مال، نريد ثروة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، عقليتك غير عقليتنا، تفكيرك غير تفكيرنا، منهجك غير منهجنا، ما نفقه كثيرا مما تقول، عن ماذا تحدثنا؟ عن القيم؟ هؤلاء الحيتان لا يردعهم إلا السيف والرصاص والكلام الحارق. قلت لهم مرة من المرات، رفعوا سلعة الغاز، واجتمعت معهم مع هؤلاء الحثالة، اجتمعت بهم وقلت لهم، ذكرتهم بالله بكلمتين، ثم قلت لهم كلمة واحدة: نعرف عناوين بيوتكم وشركاتكم وأموالكم، إن لم تعيدوا الأسعار في ساعة واحدة فسنطلق للشعب العنان ليعرف مكان تجارتكم وشركاتكم وأموالكم، وستصبح أموالكم حلال على الشعب، وأنتم تعرفون أنه ما خلت ساعة واحدة إلا وعادت الأسعار إلى مكانها. هؤلاء لا يريدون إلا الردع، لا يعرفون إلا لغة الردع والقوة. هؤلاء يقتاتون على الشعب، هؤلاء يقتاتون بالمعاناة. ولذلك يقول صالح كما قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. هؤلاء منطقهم منطق قوة، هم يستخفون بمنطق الضعفاء حتى لو كان شعبا بأكمله. وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، لولا جماعتك وعشيرتك لرجمناك. أربع كلمات قالوها لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، أنت في واد ونحن في واد، وإن لنراك فينا ضعيفا. هؤلاء لا يردعهم إلا القوة، قوة الدولة، قوة الشعب، قوة الثورة، هؤلاء يردعهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا، لو كانوا قوي لارتدعوا. وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، لولا عشيرتك لرجمناك. وما أنت علينا بعزيز. منطقهم منطق التكبر، لو قعدتم معهم قعدتم مع السخف بأكمله، مع الشيطان بأكمله يتواجد معهم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، هل قبيلتي وعشيرتي أعز عليكم من الله؟ أنا أحدثكم عن الله وأنتم تخوفوني بعشيرتي وأحدثكم عن العلي العظيم. يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا بطريقتكم، إني عامل. هم سيعملون ونحن سنعمل، الشعب سيخطط خط الثورة، والثورة ستظل متحركة سائرة حتى تجتث الفساد، كل الفساد بكل أنواع الفساد، بالشيطان الأكبر المتمثل في آل سعود وأمريكا وإسرائيل وأدواتهم في الداخل من عفاش وغير عفاش. الشعب سيستمر في ثورته، والله عز وجل قال لنا ويا قوم اعملوا على مكانتكم. قولوا لهم اعملوا على مكانتكم يا عفاش، اعمل بكيدك الذي كدت به 33 عاما، انظر افعل ما تشاء، إنا عاملون، سنظل على طريقتنا على خطنا، وستنظر كيف سيكون نهايتك وخاتمتك، ترديك خاتمتك وأيامك السود التي شئتها التي سرت بها على هذا الشعب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الشعب سيظل في طريقه، واضح الطريق واضح الخط، أولئك الملتفون سيتساقطون ويهزمون. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. يجب أن يقولها الشعب إني عامل. الشعب سيتحدى الطغاة وسيتحدى المحتكرين وسيتحدى الماكرين وسيتحدى أمريكا وإسرائيل. اعملوا على مكانتكم كيف ما شئتم، بمكركم بخداعكم. طوفان الشعب هو الذي سيجرفكم. إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. قولوا لأمريكا ولإسرائيل ولأذنابها في المنطقة ولأذنابها في الداخل، إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا، حينما تنقضي كل الحجج، عفاش عام كامل مع الشراكة ما صنع شيئا، بالوضوح لم يصنع شيئا. سيأتي الأمر الإلهي إلى هذا الشعب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. قد تقولون لما تتحدث عن عفاش بهذه الطريقة، وراء كل مصيبة في البلد هو عفاش، في الداخل هو عفاش. عفاش رأس المكر في هذه البلد في 33 عام، ولا يزال إلى اليوم يده مع العدوان. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هؤلاء الذين أمامكم يكيدون على الشعب سينتهون، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وألا بعدا لآل سعود ولأمريكا وإسرائيل ولأذنابهم في الداخل كما بعد الثمود. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى السائرين على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون الأكارم، أمام ما أمام التحديات الموجودة اليوم في بلدنا بالذات في الجانب الاقتصادي، هي طريقة معدة ومدروسة من قبل التحالف. يريدون اليوم أن يوصلوا الشعب إلى حالة ضجيج وألم، هم يعصرون ويلوون ذراع الشعب لياً شديداً. الواجب أن نقوم اليوم بإعلان حالة طوارئ اقتصادية. المطلوب حالة طوارئ كاملة في البلد. إن لم نستطع بإعلان حالة الطوارئ الكاملة في الجانب الاقتصادي، أما الدولة فهي فاشلة وسياسة المجلس السياسي فاشل، ونحتاج لإدارة جديدة للبلد. المهم، الشعب اليوم يريد إعلان حالة طوارئ اقتصادية. معناه اليوم الشعب يمتهن في اقتصاده، لا رواتب عام كامل منذ إعلان المجلس السياسي والرواتب منقطعة، لا رواتب، فساد ينخر الدولة من أولها إلى آخرها في الإيرادات. الإيرادة تأتي وشعبان وتعبان وشبعان يأكلها وشلته التي معه الإيرادات. اليوم سوق الصرف ارتفع والريال ينهار، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت ونحن ساكتون. لا، هل تظن أن الشعب سيسكت؟ لا أبدا، الشعب سيتحرك تحرك جاد في مواجهة هذه المؤامرات. مطلوب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في بلدان العالم. في أقل من ظروفنا تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، والطوارئ الاقتصادية معناها أن الدولة تقبض بيدها على القطاع الخاص، كل القطاع الخاص يصبح مؤمماً للدولة، ومن أجل تسيير الشعب ومصالح الشعب تقبض يدها على الحثيلي والمفزر والحباري وغيرهم من التجار الذين يأكلون أموال الناس. هنا الدولة يجب عليها ضبط أموال القطاع الخاص. القطاع الخاص بكل مقدراته يصبح قطاع للدولة. إعلان حالة الطوارئ معناها أن الدولة تضرب بيد من حديد على أحواش المفزر والحثيلي. اليوم البترول مليء، لكنه في الأحواش. المواد الأساسية عندما تعدم ستكون موجودة، لكن في المخازن والبدرومات. لابد من ضرب بيد من حديد على هؤلاء وعلى من يسول نفسه أن يذل الشعب، لأن هؤلاء عدوان داخلي على الشعب، هو امتداد للعدوان الخارجي الذي مدته أمريكا وإسرائيل. إذن مطلوب في هذه الحالة حالة طوارئ اقتصادية تدير أمور الشعب. ثانيا إخواني، ونحن في خضم هذه الأحداث المتسارعة المتتالية، لابد أن نقول أن الشعب سيستمر في حراكه الثوري. الحراك الثوري هو الحل الوحيد لإنقاذ هذا الشعب، حتى وإن جاء حل سياسي كما كان في قبل عام مر، ونحن في شراكة سياسية لن تحل أمور الشعب إلا بالرجوع إلى العمل الثوري. والعمل الثوري معناه أنت معني وأنا معني بسياسة هذا البلد. يكفينا شراكة لمدة عام أثقلت على الشعب وأنقذت هؤلاء الفاسدين وأعادتهم للواجهة. يكفي، يجب على الشعب أن يتحرك. ولذلك لابد أن أتكلم عن نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى، نقول للشعب أن يتحرك حراكا ثوريا، حراك ثوري ليقتلع جذور الفاسدين. فإذا كان في ثورة 21 من سبتمبر اقتلع الفاسدين، نحن الآن معنيين بأن نقتلع الجذور من الجذور. فالتحرك الشعبي تحرك واجب، لكن كيف؟ اليوم هذا الفعل وهذا الحراك الذي نراه من العدوان، هذه الأعمال هي تريد تأجيج الشارع. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الشارع وتخلق حالة فوضى، نقول للشعب نعم سنتحرك تحركا، سنتحرك تحركا ثوريا مدروسا، لن نكون انفعاليين، لن نكون بردة فعل. ماذا يريد العدوان؟ يريد تأجيج الشعب حتى ينتفض الشعب من الداخل فيتأجج من الداخل. نقول للشعب ونقول للقواعد جميعا ونقول للناس جميعا والأحزاب المناهضة للعدوان، تحركوا ضمن خطة مدروسة ومعروفة. العدوان يريد خلق حالة فوضى وإرباك في البلد، لن ننقاد إلى حالة فوضى يريدها العدوان. الشعب الآن مؤجج، ربما تسمعون كلامي الآن والبعض ينفجر، لا، سنتحرك تحركا مدروسا واعيا محدد الأهداف، لن نتحرك تحرك انفعالي، لأن العدوان يريد أن يحرك الشعب تحرك انفعالي. نقول للشعب يجب علينا أن نتحرك تحركا فوريا مدروسا، مدروسا بحسب بيانات، ولا نكون انفعاليين. والذي يريده العدوان أن يخلق حالة الفوضى في البلد، نقول للجانب الأمني أن يكون على أهبة الاستعداد لأي احتمالات طارئة، لأن الخلايا النائمة موجودة ويريدون توتير الشعب وانفجار الشعب. ولذلك على الجهات الأمنية أن تكون مدركة لما يدار اليوم من مؤامرات على هذا الشعب، والسياسيين يجب أن يتحركوا بجدية ضد الشراكة أو غير الشراكة، تحركوا لقيادة البلد. البلد الآن حتى وإن كان هناك مجلس سياسي أو ما يسمى بالسياسي، هناك فشل سياسي يقوده عفاش، يريد أن يفشل الناس، فشل 33 عاما ويريد أن يفشل الناس. لابد من تحركات سياسية لإنقاذ البلد. الأحزاب المضادة للعدوان يجب أن تتحرك، الحركة الثورية يجب أن تقود البلد من جديد وتضرب على يد كل باغ وظالم ومن يريد أن يحيك بهذا البلد. إذن هناك تحرك شعبي وتحرك سياسي وتحرك اقتصادي وتحرك أمني، ونقول هناك تحرك عسكري. لابد من بعض التحركات العسكرية، التحرك العسكري مهما كان الحاصل داخل البلد، كونوا في الحدود والجبهات ثابتين كما كان أصحاب أحد عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تتحركوا من أماكنكم، وإن رأيتمونا نغنم فلا تتحركوا من أماكنكم. المرحلة مرحلة عسيرة وصعبة، كونوا في الجبهات تصدون العدوان، لأن العدوان يريد أن يتخلخل الداخل فيهجم، فيصبح هناك لا دولة ولا جيش ولا أمن ولا رواتب ولا نفط ولا غاز ولا رجال ولا نساء. هذا مخطط العدوان. يجب علينا أن نشمل كل هذه الأبعاد، والنصر بإذن الله قادم بإذن الله، وبثبات اليمنيين وبدم الشهداء سننتصر على كل المكر وعلى كل البغي. أكثر من الصلاة على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وانصرنا يا ربنا والمجاهدين يا جبار. اللهم انصر المجاهدين بنصرك، اللهم أيدهم يا رب العالمين بتأييدك، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم نكل بهم على عدوهم، اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك، اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، سدده بتسديدك، اجعله نارا وشعوا نارا يا رب العالمين على أمريكا وإسرائيل وأديالها يا جبار يا عظيم. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم من مكر ببلادنا فامكر به يا جبار. اللهم من أرادنا بسوء يا رب العالمين فاجعل الدائرة عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نبرأ إليك من أمريكا وإسرائيل، فإنهما رأس الكفر كله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.